الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل تجب الزكاة في غير بهيمة الأنعام كالغزال والدجاج ونحوها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل عدم الزكاة في المال إلا فيما خصه النص بوجوب الزكاة فيه، فلا يجوز لنا أن نوجب زكاة في مال معين إلا وعلى هذا الإيجاب دليل من الشرع. وقد دلت الأدلة على وجوب الزكاة في 4 أصناف من المال: بهيمة الأنعام، وإذا أطلق العلماء والأدلة بهيمة الأنعام فيقصدون بها الإبل والبقرة والغنم خاصة، وكذلك تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، وكذلك تجب الزكاة في الخارج من الأرض، وكذلك تجب الزكاة في عروض التجارة. فهذه الأموال 4 هي الأموال الزكوية التي دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على وجوب الزكاة فيها، ويبقى ما عداها من جملة الأصناف المالية التي تدخل تحت ملكية الإنسان خارج نطاق هذه الأموال 4 لا تجب فيها الزكاة. ومن ادعى وجوب الزكاة في نوع من أنواع المال فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإيجاب، لأن الإيجاب حكم شرعي، والمتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على هذا التأصيل والتقرير، فإنه لا زكاة في غير بهيمة الأنعام، لا في الغزلان ولا في الدجاج ولا في الفيلة ولا في أي نوع من أنواع الحيوانات رباه الإنسان، إلا إذا كان مقصود اتخاذه الاتجار فيه. فإذا اتخذ مجموعة من الغزلان للتجارة فيها بيعا وشراء فإنها حينئذ تجب فيها زكاة عروض التجارة. فإن المتقرر عند العلماء أن كل مال أعد للتجارة فإن الزكاة فيه واجبة بغض النظر عن نوع هذا المال. فإذا كانت الغزلان معدة للتجارة ففيها ربع العشر تقوم قيمتها في آخر الحول، ثم يخرج الإنسان ربع عشر هذه القيمة. وإذا كان الدجاج معدا للتجارة فكذلك. وأما إذا كانت متخذة للدر والنسل، بمعنى أنه يتخذها للقنية للاستمتاع بامتلاكها والنظر في جمالها، أو للأكل منها، أو لإهدائها وتوزيعها مثلا على الجمعيات الخيرية، أو لادخارها لشيء معين، ولكن لا يقصد بهذه الغزلان ولا بالدجاج ولا بغيرها التجارة، فإنه لا زكاة فيها، لأنها تعتبر حينئذ من أموال القنية، من أموال القنية. والمتقرر في قواعد كتاب الزكاة أنه لا زكاة في مال القنية، لما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فأموال القنية كالعبيد والفرس والسيارات والبيوت والثياب التي يقتنيها الإنسان لا ليتجر بها، وإنما أموال قنية، فهذه لا زكاة فيها. والخلاصة أن الغزلان إذا اتخذت من باب القنية لا من باب التجارة لا زكاة فيها، وكذلك الدجاج إذا اتخذ من باب القنية لا من باب الاتجار فيها فإنه لا زكاة فيها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم.